يقول رحمه الله: والرمي تحية منى فلا يبدأ بشيء قبله. نعم، الرمي تحية منى، فالحجاج يحيون منى برمي الجمار، برمي الجمار، كما أن أهل الأمصار يحيون يوم العيد بصلاة صلاة العيد. أهل الأمصار يصلون العيد والحجاج يرمون الجمرة. ولذلك لو تأملت الآن لوجدت أن هناك تشابها في بعض الأشياء بين أهل الأمصار وبين الحجاج، تشابهون في أشياء كثيرة. فمثلا فمن ذلك أن الله عز وجل شرع لأهل الأمصار، شرع للحجاج الضحايا، وشرع لأهل الأمصار الضحايا، شرع نعم شرع للحجاج الهدايا، وشرع لأهل الأمصار الضحايا. ومنها أيضا أن من أراد أن الإنسان حاج إلى أحرم فإنه يجتنب أن يأخذ من شعره ومن ظهره إلى آخره، وكذلك من أراد أن يضحي، كما في حديث سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا. ومن ذلك أيضا من المشابهة أن الحجاج يوم العيد يحيون منى برمي جمرة العقبة، وأهل الأمصار يحيون يوم العيد بصلاة العيد. والرمي، الرمي فيه تكبير ويعقبه ذبح، وصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها ذبح، مشابه. من ذلك أيضا أن الله عز وجل شرع لأهل الموقف الابتهال والضراع إلى الله في هذا اليوم، يوم عرفة، في يوم عرفة شرع لهم الضراع والابتهال في يوم عرفة، وأخبر أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أهل الأمصار شرع لهم أن يصوموا هذا اليوم، أن يصوموا هذا اليوم، وأهل عرفة لهم دعاء حري بالإجابة، والصائم أيضا دعاء حري بالإجابة. فتبين الآن المشابهة بين الحجاج وأهل الأمصار، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو في مكان شرع لغيرهم ما يشاركون به إخوانهم في هذه العبادة وهذه الفضيلة. انظر مثلا إلى الأذان، المؤذن له فضيلة، المؤذن له أجر على أذانه، غير المؤذن يمكن أن ينال شيئا من هذا الأجر بمتابعة المؤذن. ثم نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: والرمي تحية منى إلى آخره. نعم. الفقهاء يقول لا يشترط له نية، الصحيح أن الطواف والسعي والوقوف والمبيت كلها لا تشترطها نية، ما دام الإنسان دخل في النسك ونوى النسك فلا يشترط، فهي كأجزاء الصلاة الركوع والسجود. لكن المشكلة أن يعني العجيب أن الفقهاء اشترطوا النية في الطواف ولم يشترطوا النية في الوقوف، مع أن الوقوف ركن الحج الأعظم، وهذا شيء من التناقض. يعني كان الواجب إما أن يقولوا بالاشتراط في المسألتين، يقول تشترط النية في الطواف وفي الوقوف، أو بعدم الاشتراط في المسألتين. نعم، هذا يقول رمضان بن ديد زيد، يقول: كنت قد بعث لكم سؤال حول نقل ابن عبد البر إجماع على عدم جواز قبول الصيد للمحرم إذا وهب له، واستشكلت ذلك من أجل حديث طلحة أنه أهدى أهدي له طير، وحديث الصعب بن جثامة، ولم أسمع الجواب لانقطاع البث قبل نهاية الدرس ورجعت الشريط. نعم، حين قلنا الصيد المحرم على المحرم ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر بصيد، لا ما أهدي له. فالمحرم إذا أهدي له صيد ننظر، إن كان الصائد قد صاده لهذا المحرم فلا يجوز له قبوله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لصعب بن جثامة: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأما لو صاد الصيد لنفسه ثم وجد محرم وقال: تفضل طعام، تحتاج هذا الحمام، خذ تفضل، فلا بأس، لأنه لم يصد لأجله، وبهذا يحصل الجمع. فالحاصل أن الصيد، أن ما يهدى إلى المحرم من صيد إن أهدي إليه لأنه صيد له فلا يجوز له قبوله، وإن أهدي له لا على وإن أهدي له ولم يصد لأجله فلا بأس بقبوله، والله أعلم. ثم شرع المؤلف رحمه الله: نعم، وعدده أي عدد الحصى الجمار 70 حصى، كل واحدة بين الحمص والبندق كحصى الخد، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة، ولا يسن غسله. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. طيب، وقول المؤلف هنا وعدده سبعون حصاة، هذا في من تأخر الحصى الذي يأخذه، على القول بأنه يأخذه من المزدلفة عدده سبعون، هذا في من تأخر. أما من تعجل فكم يكون؟ 21 و21 21 و21 42 و7 49 49 حصاة. إذن 70 لمن تأخر ومن تعجل ف 49 حصاة. مقدار هذا الحصاة، حجم الحصاة ما بين الحمص والبندق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ولهذا كبيرة جدا لا تجزئ، كبيرة جدا لا تجزئ، وكذلك الصغيرة جدا. فالمشروع أن تكون الحصاة ما بين الحمص والبندق. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا يجزئ الرمي بغير الحجر، فلو رمى بذهب أو فضة أو دراهم أو نحاس أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ، لا بد من حجر. ولا يسن غسله، لا يسن غسل الحصاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، اللهم إلا لو قدر أنه عليه نجاسة فأراد غسله ليزيل النجاسة فلا بأس، أما أن يغسله تعبدا لله عز وجل فلا يشرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل. إذن هذا الحصى لا يسن غسله. يقول فيأتي منى ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، من وادي محسر، نعم يقول كذا، من وادي محسر إلى جمرة العقبة. وقوله من وادي محسر في عبارته رحمه الله نظر، لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل، فيقول من وادي محسر فمعنى ذلك أن وادي محسر من منى، وليس الأمر كذلك. لو قال المؤلف رحمه الله ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة لكان أسد، واضح؟ طيب، يرمي هذه الجمرة وقبل الرمي إذا أراد أن يشرع في الرمي يقطع التلبية، تقطع التلبية هنا لقول فضل بن عباس رضي الله عنهما لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. فإذا أتى الجمرة رماها بسبع حصيات متعاقبات، سبع حصيات متعاقبات، فلا بد من السبع، وسيأتي الكلام عليه. وقوله متعاقبات يعني واحدة عقب الأخرى، فظاهره بل صريح كلامه رحمه الله اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة في رمي الجمار، وهذا القول أعني اشتراط الموالاة هو الصحيح، فلا بد في رمي الجمرة من الموالاة. فلو رمى حصاة وبعد ساعة حصاة ثانية فإن الرمي لا يصح، لأن الرمي عبادة واحدة، فهو كأشواط الطواف وأشواط السعي. طيب، فيرميها بسبع حصيات متعاقبة يكبر مع كل حصاة، يعني يقول الله أكبر، كبر مع كل حصاة. وهل تسن التسمية؟ يعني يقول بسم الله والله أكبر، نقول لا تسن، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تكبير بلا تسمية، يكبر ولا يسمي. طيب، فإن رماها دفعة واحدة كما قال المؤلف لم تجزئه إلا عن واحدة، وسيأتي الكلام عليه. هذا رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة الواقع هو تحية منى كما سبق، وقد اختصت هذه الجمرة أعني جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بخصائص، هذه الجمرة اختصت عن الأخرتين بخصائص. أولا أنها تحية منى، تحية منى، وثانيا أن التلبية تقطع عند رميها أو عند الشروع في رميها، ثالثا أنها ترمى يوم العيد وبقية الجمار في أيام التشريق، رابعا أنها ترمى ضحا وبقية الجمار بعد الزوال، خامسا أنها تستقبل عند الرمي كذا، كلما تستقبل تستقبل عند الرمي، وبقية الجمار تكون عن يمينه، على المذهب. طيب سادسا يحصل برميها التحلل على قول. سابعا لا يوقف عندها للدعاء، لا يوقف عندها للدعاء حتى في أيام التشريق. هذه سبع خصائص لجمرة العقبة، نعيدها مرة ثانية. خصائص جمرة العقبة: أولا أن رميها تحية منى، أنها ترمى يوم العيد، ترمى ضحا، يحصل برميها التحلل، تستقبل حال الرمي، تقطع التلبية، لا يوقف عندها للدعاء. لا يوقف عندها للدعاء، يعني في أيام التشريق يرمي الجمرة الأولى فيقف للدعاء ثم الثاني، أما جمرة العقبة فلا يشرع أن يقف عندها. وسيأتي تعليل ذلك، هل العلة ضيق المكان أو العلة أن الدعاء في جوف العبادة لا بعد الفراغ منها. طيب وهنا رحمه الله يقول إذا رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. طيب نتكلم على ما يتعلق بأحكام رمي الجمار لأنها مهمة في الواقع، أكثر ما يقع السؤال عن في الحج فيما يتعلق برمي الجمار. أولا من حيث العدد، من حيث العدد، عدد الحصى كم؟ المشهور مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة أنها سبع، وهو الذي دلت عليه السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في حديث جابر رمى بسبع حصيات متعاقبات، فإن ترك حصاة واحدة، فقال بعض العلماء ترك واحدة كترك الجميع، إذا ترك واحدة فكأنه ترك الجميع، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن في ترك حصاة ما في ترك شعرة، ما في إزالة الشعرة طعام مسكين، وفي ترك حصاتين ما في إزالة شعرتين، وفي ثلاث دم، ثلاث وما زاد دم، واضح. وهذا القول أعني في ترك حصاة ما في إزالة الشعرة، يعني في ترك حصاة طعام مسكين، وفي الثنتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم، إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم عند من يشترط الترتيب، وإلا لم يصح رمي ما بعدها، لم يصح. فمثلا لو أنه أخل برمي الجمرة الصغرى، رمها مثلا بخمس حصايات، بأربع حصايات، فإن رمي ما بعدها لا يصح، يعني يشترط في الرمي الترتيب. والقول الثاني في أصل المسألة أنه يجزئ الرمي بست، يجزئ الرمي بست، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بست، وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعب بعضهم على بعض، لم يعب بعضهم على بعض، بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا أبالي رميت بسبع بست أم بسبع. وقال بعض العلماء يجزئ لو رمى بخمس، خمس مجزئة. قالوا لأنه ثبت التساهل والتسامح عن الصحابة رضي الله عنهم في البعض، والأكثر يعطى حكم الكل، حكم الكل وهو الجميع. ولكن الأولى في هذه المسألة ما قاله الموفق رحمه الله، يعني أصح الأقوال ما اختاره الموفق في المغني، قال الأولى ألا ينقص عن سبع حصيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع، لكن لو نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، لأن هذا أكثر ما ورد على الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة. المسألة الثانية يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى، لا بد من اليقين أن يتيقن أن الحصى وقع في المرمى، هذا المذهب. وقيل يكفي غلبة الظن، وهذا القول أصح، أن غلبة الظن تكفي فلا يشترط اليقين، لأن اليقين قد يكون فيه مشقة. أما مع الشك والتردد فلا يجزئ، لأن الأصل عدم وقوعها في المرمى. فعندنا اليقين وغلبة الظن وشك، فاليقين يجزئ بلا إشكال، وغلبة الظن تعتبر أيضا على القول الراجح، وأما الشك فلا عبرة به، لأنه شك في حصولها في المرمى، والأصل عدم وقوعها في المرمى. طيب المسألة الثالثة، لو رمى السبع دفعة واحدة، دفعة واحدة لم يجزئه الرمي إلا عن حصاة واحدة كما ذكر المؤلف رحمه الله، يحتسب بها ويتمم الباقي، يحتسب بها ويتمم الباقي. ولكن هذا ينبغي أن يقيد، يعني لو رمى الحصى دفعة واحدة فإنه يحتسبها واحدة ويتمم ما بقي، ما لم يكن متلاعبا، فإن كان متلاعبا فلا يجزئ، لأن هذا نوع من الاستهزاء بآية الله. بل نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه ينبغي أن يؤدب من رمى بأكثر من حصاة دفعة واحدة زجرا له وردعا لغيره عن الاقتداء به. قال الفقهاء رحمه الله: ويؤخذ من هذا أن من فعل بدعة يؤدب، من فعل بدعة فإنه يؤدب، ولا سيما إذا خيف أن يقتدى به ويتأسى به. إذن لو رمى السبع دفعة واحدة لم تجزئه إلا عن واحدة ما لم يكن متلاعبا على الراجح. فأما إذا لم يكن متلاعبا بأن كان جاهلا فنقول تجزئه عن واحدة ويحتسبها ويتمم الباقي. طيب، الرمي لا بد في الرمي من الرمي، فلا يجزئ الوضع، لو وضعها بيده في المرمى فإنه لا يجزئه، واضح؟ ولو طرحها طرحا طرحها فالمذهب أنه يجزئ، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، وأنه لا بد من الرمي. فلو مثلا وقف عند المربع على الحوض يطرح هكذا، هذا الطرح، فمن الطرح هذا الوضع، الطرح يقول هكذا به فلا يجزئ، لأن هذا ليس برمي. إذا لا بد من الرمي، فالوضع لا يجزئ، لا يجزئ، وكذلك الطرح لا يجزئ، بل لا بد من الرمي لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها. طيب، المسألة الخامسة: لو رمى حصى الجمار، لو رمى الحصات، مسألة فرضية لكن تذكر من باب تمرين الأذهان، لو رماها الحصات فوقعت على ثوب إنسان، رمى حصاتا فوقعت على ثوب إنسان فنفضها من وقعت على ثوبه ثم وقعت في المرمى، لو رماها، لو رمى هذه، لو رمى حصاة فوقعت على إنسان على ثوبه أو على رأسه فنفض ثوبه أو حرك رأسه فوقعت في المرمى، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ المذهب أنها تجزئ، لأن المقصود حصاة، وهو وقوع حصاة في المرمى، وقوع الحصاة في المرمى، واضح؟ إذا لو رمى الحصاة فوقعت على رأس، أصابت رأس الإنسان ثم راحت له المرمى، وهذا يقع كثيرا، فالمذهب أن ذلك مجزئ لأن الحصاة حصلت في المرمى وهذا هو المقصود. وقال بعض العلماء وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله إنه لا يجزئ لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني لا بفعل الأول، بفعل الأول، واضح؟ وهذا القول أظهر أظهر، ولكن الواقع في هذه المسألة ينبغي التفصيل، التفصيل فيها، وهو أن يقال إن كانت هذه الحصاة لولا وقوعها على ثوب الإنسان أو إصابتها رأس هذا الإنسان لو وقعت في الحوض فإنها تجزئه، يعني هو متجه للحوض، متجه للحوض، لكن نفض ثوبه ووقعت في الحوض، وهو لولا ينفض لو وقعت في الحوض فإنها تجزئ في هذا الحوض، لأن فعل الثاني كلا فعل، كلا فعل، كما قالوا في الجنايات فيما لو قطع حشوته أو وديجيه ثم ذبحه الآخر، إنسان جنى على شخص قطع حشوته أو وديجيه ثم جاء الآخر وكمل عليه، فالقاتل الأول، وكما لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بالسيف فالقاتل الأول. إذن فعل هذا النافض الذي نفض ثوبه أو حرك رأسه فعله في الواقع كلا فعل، كلا فعل، وعليه فنقول هذه المسألة لو رمى الحصاة ووقعت على ثوب إنسان، ثوب إنسان فنفض ثوبه أو حرك رأسه فهل يجزئ أو لا؟ المذهب يجزئ مطلقا، والقول الثاني لا يجزئ مطلقا، والصواب في ذلك عند التفصيل، وهو أن يقال إن كانت هذه الحصاة لولا وقوعها على ثوب هذا الإنسان أو إصابتها لرأس هذا الإنسان لوقعت في الحوض فإنها تجزئ، لأن فعله كفعل تحصيل حاصل. وأما إذا لم يكن كذلك، بأن مثلا علمنا أن أصل الاتجاه مخالف للمرمى، ولولا أن هذا الإنسان نفض ثوبه لما وقعت لم يجزئه، طيب المسألة السادسة، هل يجزئ أن يرمي بحصن قد رمي به أو لا؟ وهذه تقع كثيرا، بعض الناس مثل يأتي عند المرمى وقت الحاضر كثيرا، بعض الناس ما ينقط إلا عند المرمى أو يأتي عند المرمى يبحث عن حصى، فهل يجزئ لو رمى بحصن قد رمي به أو لا؟ بعض الناس عند المرمى يقول للشخص سلف سلف سلفنا حصى، ليش؟ لأنهم في السابق يرون عدم جواز الرمي بما رمي به، فتجب سلفني إن شاء الله بكرة أرد تكلم أو السنة القادمة. بعضهم يتشدد إذا كان يرى أنه الحصى لا بد أن يوقف مزدلفة، وإن الحصى كذا مبارك مزدلفة فسلفني حصى. طيب هل يصح أن يرمي بحصى قد رمي به أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجزئ كما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. عللوا ذلك قالوا بتعليل وقياس، قالوا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا، كما الوضوء وكالعبد لا عتق. نعم، يقول استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة ثانية، كما أن ماء الوضوء لا يستعمل إذا توضأ به إنسان، فكذلك الجماع، وكالعبد إذا عتق لا يعتق مرة أخرى. هكذا علل الفقهاء رحمه الله، وهذا التعليل فيه نظر أما الأول وهو قياس ذلك على الماء المستعمل، لكي نقول لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة أخرى كماء الوضوء، هذا التعليل عليل من وجهين. الأول، وجه الأول أنه قياس على مختلف فيه، فإن بعض العلماء وهو الراجح يجوز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث لأنه باق على ظهوريته. وأما الثاني، وجه الثاني، يعني لو سلم هذا الفرق، فهناك فرق بين الماء المستعمل وبين الحصى، لأن الماء المستعمل يتأثر بالاستعمال بخلاف الحصى، بخلاف الحصى، فيكون هذا القياس قياس مع الفارق. وأما قياس ذلك على العبد إذا عتق ففيه نظر، لأن العبد معلوم أنه إذا عتق لا يمكن أن يعتق مرة أخرى، لأنه تحرر وزال عنه وصف الرق، وزال عنه وصف الرق. إذن نقول التعليل لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل مرة أخرى، والقياس على ماء الوضوء، والقياس على العبد إذا عتق، نقول هذا إيش؟ قياس مع الفارق. أما الأول وهو أنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى، فيقال ما الدليل على أن ما استعمل لا يستعمل؟ أنت تصلي في ثيابك استعملتها في عبادة، تستعملها مرة أخرى، هذا واضح، ولا أحد، ما أظن أحد يمانع من العلماء أن يقول يلزم أن كل ثوب كل صلاة تجدد ثوبا أو تجدد السجاد للصلاة عليه استعملته في عبادة. وكذلك بالنسبة لماء الوضوء، ما دام الماء باق على ظهوريته ولم يتصل بوصف يمنع استعمال فإنه يجوز. وأيضا لو سلمنا هذا القياس فهناك فرق بين ماء الوضوء وبين الحصى، لأن الماء يتأثر بالاستعمال، يعني يحمل النجاسة ويحمل الوسخ بخلاف حصى الجمر. وأما قياس ذلك على العبد ففيه نظر، لأن العبد من المعلوم أنه إذا عتق فلا يمكن أن يعتق مرة أخرى، لأن العبد إذا عتق زال عنه وصف الرق، زال عنه وصف الرق الذي يحصل به التحليل. ولكن لو أردنا حقيقة، مع أن هذا القول ضعيف، يعني القول الراجح أن يجوز الرمي بحصى قد رمى به، لو أردنا أن نعلل بعدم الجواز لعللنا بتعليل أصح من هذا، فنقول لا يصح أن يرمي بحصى قد رمى به لأسباب. أولا أن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات، الثانية غير الأولى، والثالثة غير الثانية، والرابعة غير الثالثة، وهكذا، ولا لا؟ ها؟ كذا ولا لا؟ نعم، نقول أن ذات مخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، لو قلنا بجواز الرمي بحصاة واحدة مكررة لدعى مدعٍ أن ذلك أسهل من جمعها وطلبها، يقول شلون تجمع سبع حصيات؟ التقط واحدة وكررها، ارمي وخذها، ارمي وخذها، لا سيما في الزمن السابق ما في حوض يلتقط، شاخص ويرمي ويمكن يأخذ حصاته التي رمى بها أو يأخذ من الحوض أيضا. ووجه ثالث وهو أن ما يطلب فيه العدد شرعا لا يجزئ الاقتصار فيه على واحد مكرر، هذه قاعدة، ما طلب فيه العدد لا يجزئ فيه الاقتصار على واحد مكرر، وإلا لقلنا كفارة اليمين يجوز أن يطعم مسكينا 10 مرات، يجوز أن يطعم مسكينا 10 مرات، فما اعتبر فيه العدد فلا بد أن يكون الثاني غير الأول. إذن خلاصة المسألة، هل يجزئ الرمي بحسب قدوم به أو لا؟ الصحيح أنه يجزئ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ. طيب، لو سقطت منه حصات، لو قدر أن إنسانا سقطت منه حصات فأخذ مما حول الحوض من الأرض ورمى به، فهل يجزئه؟ نقول حتى على القول بأنه لا يجزئ الرمي بحسن قدوم به يجزئ في هذا الحال. لا لا لا، الآن هل يجزئ؟ يعني لو سقطت منه حصات، إنسان مثل نقص نظر الحصى وليه 6 أو 5 فأخذ حصتين مما حول الحوض، فهل يجوز؟ نقول يجوز. أولا أننا لا نعلم أن هذه الحصات قد رمي بها، فقد تكون سقطت من صاحبها كذا أو لا. نعم. وثانيا أن العلة أنه لو قدرنا أنه قد رمى بها، فالعلة التي من أجلها منع التكرار في الحصات الواحدة مفقود هنا. مفقود لماذا؟ لأن الرامي سيرمي بحصات غير التي رمى بها، ما فهمت؟ ولو كان استعمل هو مفهوم؟ طيب، إذا لو قدر أنه سقطت منه حصات فأخذ مما حول الحوض والمرمى، فهل يجزي أو لا؟ الصحيح أنه يجزي بلا إشكال، لكن على المشهور من المذهب وهو أنه لا يجوز أن يرمي بحسن قد رمي به، نقول حتى على المذهب يجزي في هذه الصورة. السبب، أولا أننا لا نعلم أن هذه الحصات قد رمي بها، فقد تكون سقطت من صاحبها قبل أن يرمي بها، وهذا كثير ما أكثر ما يسقط، وقد يكون أيضا زاد معه ورمى به. الآن شاهدوا يرمون الجمرات ثم تجد قوارين مليئة بالحصى. وثانيا أنه لو قدر أن هذه الحصات قد رمي بها، فالعلة التي من أجلها منع التكرار من تكرار الحصات الواحدة مفقود هنا، فالعلة غير موجودة. السبب، لأن الرامي سيرمي بحصات غير السابقة، فصدق عليه أنه رمى بسبع حصيات متغيرات، الثانية غير الأولى والثالثة غير الثانية. فهمت ولا؟ ما في دليل على المنع أصلا. إحنا مسلمين، تنزل يعني. لو قلنا، لو جاء إنسان وقال لا ما يدوس أبدا، أثبت لا أن هذا الحصى رمي بها، وثاني لو ثبت فأنا رميت بسبع حصيات كل واحدة غير الثانية، ربما أيضا الحصى اللي أنت لقفته بمزدلفة ربما أن هذا الحصى الذي في مرمى حملوه ونقلوه، ممكن مرمي به قبل 20 سنة استعمل في عبادة. طيب، المسألة التي بعدها، هل تشترط الموالاة في الرمي أو لا؟ تشترط الموالاة في الرمي أو لا؟ ظاهر المذهب عدم اشتراط الموالاة، أن الموالاة ليست بشرط في الرمي، لا تشترط. فلو رمى حصاة وبعد ساعة رمى الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن رميه صحيح، واضح؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الموالاة شرط، موالاة شرط، ولكنها شرط في الجمرة الواحدة لا بين الجمرات. فعندنا موالاة في أجزاء الجمرة وموالاة بين الجمار، ففي أجزاء الجمرة الموالاة شرط، فإذا أتى جمرة العقبة لا بد أن يوالي. لكن هل يشترط الموالاة بين العقبة والصغرى، بين الصغرى والوسطى وبين الوسطى والعقبة؟ ليس بشرط. فلو رمى جمرة العقبة وبعد مدة مثلا ساعة رمى الأخرى فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. كيف تفرق؟ لا، المذهب في الجمرة الواحدة، ما أدري يعني في خلاف ولا ما في خلاف، يعني كل واحدة مستقلة عن الأخرى. ولذلك نص الفقهاء رحمه الله على أنه لو أخطأ في رمي جمرة لا تعلق للأخرى بها. طيب، بقينا في مسألة النيابة في رمي الجمار. أولا، متى تجوز النيابة؟ نقول لا تجوز النيابة إلا عند العجز، إذا عجز الإنسان عن رمي الجمار فإنه يستنيب، والعاجز كالمريض والكبير والمرأة حامل أو تخشى على نفسها لا سيما في اليوم الثاني عشر إلى رد التعجل، وكالصغير. فالمهم أن من تعذر عليه رمي الجمار في نفسه إما لصغر أو كبر أو مرض أو خوف أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز له أن ينيب غيره، ينيب غيره ليرمي عنه. طيب، وهنا مسألة وهي هل يجوز في رمي الجمار بالنسبة للنائب، هل يجوز أن يرمي عن نائبه قبل أن يرمي عن نفسه؟ هل يجوز للنائب أن يرمي عن من استنابه قبل رميه عن نفسه؟ قال الفقهاء رحمه الله يجوز، يجوز ما لم يكن حج النائب فرضا، ما لم يكن محرما بفرض، فإن كان محرما بفرض فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن ينوب عن غيره قبل نيابته عن نفسه. مفهوم؟ الآن لو قدرنا الإنسان لم يؤدي فريضة الحج، هل يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ لا. طيب، هذا إنسان ذهب إلى مكة ليؤدي الفريضة، أراد أن يرمي الجمار، استنابه شخص قال له شخص مريض في المخيم خذ ارمي عني، نقول لا يجوز أن تبدأ عن غيرك قبل أن تبدأ بنفسك، لأنه إذا كان لا يجوز البداءة بالغير قبل النفس في أصل الفريضة ففي أبعاضها وأجزائها من باب أولى. أما إذا لم يكن محرما بفرض كما لو كان حجه نفلا فإنه يجوز. طيب، المسألة الثانية، هل في رمي الجمار الجمرات الثلاث هل يجوز أن يرمي النائب عن نفسه وعن من استنابه في مقام واحد، أو يجب أولا أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يعود ويرمي عن موكله؟ المذهب الثاني وأنه لا بد أن يرمي النائب عن نفسه أولا الجمرات الثلاث فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا فرض عاد ورمى عن من استنابه. والصواب أنه يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في مقام واحد، فيقف عند الجمرة الصغرى مثلا فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن نائبه، ويقف عند الوسطى ويرمي عن نفسه ويرمي عن نائبه، لأن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذه بعض المسائل المتعلقة بالجمار، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في بعض المسائل في ثنايا كلام المؤلف رحمه الله.